فروا إنما حصل لهم ما حصل. إنما حصل لهم ما حصل بسبب زلة الشيطان لهم، أي أوقعهم في الزلة، والزلة هي الوقوع في حفرة أو في مزلق. الله عز وجل وصف هؤلاء الذين انهزموا إنما الشيطان تسلط عليهم فأوقعهم في زلة، ومكن الله عز وجل سبحانه وتعالى الشيطان من المؤمنين بسبب معصية سبقت منهم، لأن الله عز وجل يقول ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الباء سببية، والبعضية بمعنى جزء ما كسبت أيديهم، وما كسبت أيديهم في غزوة أحد أنهم يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وأنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهاهم أن يتركوا الموقع الذي وضعهم فيه صلى الله عليه وسلم. فأجل هذه الزلات استطاع الشيطان يتسلط عليهم. وفي هذا فائدة وبيان أن من ارتكب خطيئة فليسارع إلى التوبة، ويسأل الله سبحانه وتعالى الاستغفار، لأن من جزاء السيئة سيئة مثلها، فإن الله عز وجل إن لم يتب هذا العبد من تلك السيئة ستجره هذه السيئة إلى سيئة أخرى، كما أخبر سبحانه في آيات كثيرة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كانت قلوبهم على إسلامه، لكن هم لما أحبوا الزيغ نحى الله قلوبهم عن هذه الفطرة، فكانت عقوبة، والشيطان تسلط لهم، فألقى الله في قلوبهم الرعب والخوف فخروا. فقال الله عز وجل هؤلاء الذين حصلت لهم الهزيمة في غزوة أحد إنما الشيطان تسلط عليهم بسبب ما حصل لهم من ذنوب سبقت لهم. فكأن الله عز وجل ينبههم وينبه من أتى بعدهم أن من حصلت له مثل هذه فليستغفر الله عز وجل وليتب إليه، وإلا فإن الخطيئة تجر الخطيئة، فإن الذنب يجر الذنب. السلام عليكم. السلام. فإن الخطيئة تجر الخطيئة والذنب يجر الذنب. قال الله عز وجل إنما استزلهم الشيطان، استزل المنهزمين الشيطان، والشيطان حريص على إغواء بني آدم. والشيطان ليس الجني، الجن هم الذين يختفون المستترون، فمنهم شياطين ومنهم ملائكة ومنهم غير ذلك. الملائكة جن لأنهم مختفون، ولذا سلام إذا يلعن الجن، إنما يلعن الشيطان، لأن الشيطان هو المكلف بإغواء بني آدم، فجعله الله عدوا للمسلمين، عدوا للمؤمنين، عدوا لبني آدم، فيحذره ولا يطيعه. طاعته أنه إذا طلب منك خلاف ما أمر الله فأطعته فهي إطاعة له. فقال الله عز وجل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. عفى الله عنهم أي عن هؤلاء. الله عز وجل اطلع على ما في قلوبهم من إيمان ومحبة، ولم يهربوا حبا في الحياة، ولم يهربوا حبا طمعا في الدنيا كما هي عادة المنهزمين، فلذا عفى الله عنهم حالا. وهذا العفو غير العفو التي في الآيات التي مرت قبل ثلاث أو أربع آيات، حين ذكرنا في كقوله سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عفا عنكم أي أنكم تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بقائكم في الموقع الذي أمركم الله به، فلما لم تنفذوا عصيتم الرسول عفا عنكم. أما هذا العفو هنا عفا عن المنهزمين، عفا عن المنهزمين. وقدمنا فيما سبق أن جاء رجل من أهل المشرق من العراق يسأل ابن عباس عن ثلاثة، قال أخبرني ألم يفر عثمان يوم أحد؟ قال نعم. وقال ولم يغب عن غزوة بدر؟ قال بلى. قال ولم يحضر وتخلف عن حديبية فلم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الله أكبر، سر بذلك. لما انتهى من أسئلته قال هلما تعال. لما تخلفه عن غزوة الحديبية عن البيعة في الحديبية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل من قريش، لم يكن من الصحابة الذين حضروا في الحديبية رجل أملأ في قريش أقربهم رحما ومسلكا من عثمان، فبعثه صلى الله عليه وسلم للمنزلة عند قريش للمفاوضة. فلما غاب عن البيعة بايع صلى الله عليه وسلم عثمان بيده الشريفة، فقبض أحدى يديه بالأخرى وقال هذه عن عثمان، وكانت يده صلى الله عليه وسلم أجل من يد عثمان. أما تخلفه عن غزوة بدر فإنه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت تحتها كانت مريضة، فأذن له صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة، ثم أسهم له صلى الله عليه وسلم فكان كمن شهد بدرا. أما فراره عن أحد فإن الله عز وجل قال ولقد عفى الله عنه اذهب الآن. ذاك رجل أراد أن يتشفى يحمي صدره عن الحاكم ويرغب صدور الناس، فبين له لا ليس الأمر كذلك، فإن عثمان أجل من أن تجد له عليه مطعا أو مغمس. فقال ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. إن الله غفور صفة من صفاته، كثير الغفران. لم يقل الله سبحانه إن الله غفر لهم، قال غفور لأجل أن يثبت لنفسه صفة تكون موجبها صالحة لهؤلاء ولمن يأتي بعدهم ممن عمل معصية فاستغفر الله عز وجل. إن الله غفور حليم، والحليم الذي يصبر فلا يعجل بالعقوبة، فهو حلم عليهم سبحانه وتعالى فلم يعجل لهم عليهم العقوبة. إن الله غفور رحيم حليم. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب الهزيمة وعفوه سبحانه عمن انهزم، أراد أن يعلم المؤمنين أنهم لا يتشبه بالكفار في مقولتهم أن من ذهب في مهمة سفر أو جهاد أو غيره فيموت فإنه أضاع حياته، فالأفضل أن لا يذهب بل يطيع قومه فيبقى. وهؤلاء المرجفون المثبطون، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم لا تكونوا، نهى عن التشبث بجماعة الكفار، التشبه بهم في قول ومعتقد. أما القول فإنهم كانوا يقولون لمن أراد الذهاب في غزوة أو مهمة طاعة: لا تذهب، إذا ذهبت ستموت، ابقى معنا لتطول بك الحياة. وأما المعتقد فإنهم يرون أن الإنسان لو بقي في حصنه أو داره لا يلحقه قضاء الله وقدره، كان ذلك المعتقد باطل وتلك المقولة كذلك باطل. الله عز وجل نهى المؤمنين أن يتشبهوا بالكفرة في قولهم ومعتقدهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم، هؤلاء الذين كفروا قالوا لإخوانهم، إخوانهم إما من جهة النسب قد يكونوا مسلمين، قد يكونوا إخوانهم في المعتقد كفر قالوا لكفر، إما كفار منافقون قالوا للمنافقين إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول. والقول الآخر أن هذا قول معتقد أهل الكفر جميعا، يقولون لإخوانهم إذا ذهبوا في غزو من الغزوات ليس جهادا وفي تجارة: لا تذهبوا، ابقوا معنا لأجل أن تطول بكم حياتي. أو يكون القول الأول هو الأصوب، لأن عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين نهوا الصحابة أن يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قدروا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضرب في الأرض بداية عن السفر، تعبير من الضرب الأصل خبط القدم على وجه الأرض، فلما كان المسافر يستعمل قدميه فيضعها على الأرض ويرفعها عنه استعمل هذا التعبير في من أراد التجارة، وآخرون يضربون في الأرض أي يكثرون السفر، أغلب أسفارهم إما على رواحل أو أقدامهم على رواحلهم أو أقدامهم. فيقول الله عز وجل في حال مقولة الكفار ومعتقدهم في نهي النبي في نهيه سبحانه المسلمين المؤمنين أن يتشبهوا بهم: لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا، إذا الأصل فيها أنها شرطية، تستعمل ضرب لما يستقبل من الزمان، ضرب لما يستقبل من الزمان. وكان في هذه الآية إشكال عند أهل العربية، إن الله عز وجل قال حكى عن مقولة الكفرة أنهم قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، قالوا فعل ماضي، وإذا ضربوا في المستقبل، فلا يتأتى القول الماضي في المستقبل، ما يكون هذا، ما يعني ما يلتئم، فيكون عدم توافق وتجانس. فاضطروا أن يقولوا أن هذه حكاية قول فيما لو وقع، فالقول الماضي إذا جاء بعضه ظرف لما يستقبل من الزمان تحول إلى ماضي، وهذا التأويل بعيد. والتأويل الآخر أن إذا هنا ليس شرطية إنما هي ظرفية، و والظرف بمعنى المضي، أي فيما مضى من الزمان، فهي في وقعها ومعناها كإذ، لأن إذ للماضي، إذ كنتم شهداء، إذ أنتم قليل، أي حين كنتم، بمعنى حين، أي في الماضي، فإذا هنا بمعنى إذ، بمعنى حين يقولون حين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، غزا جمع غاز، هذه من المجموعة النادرة القليلة في العربية، كشاهد وشهد وراكع وركع وساجد وسجد، غزا بمعنى غاز، أي إذا كانوا غزاة في سبيل الله أو ذهبوا في مهمة بعثهم الوالي أو النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليهم قالوا لا ابقوا معنا، فإذا استشهدوا أولئك أو ماتوا بدأوا يشنعون هؤلاء خالفوا قولنا فماتوا فاستحقوا ذلك، يقول الله عز وجل لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، أي لو كانوا مقيمين عندنا، كلمة العندية ظرف معناها الحضرة، تقتضي إما جانب الشيء أو قريب منه، والعندي مال ليس بالضرورة يكون في جيبك، إنما تحت سلطتك وقهرك، بمعنى بالإمكان أن تتصرف به ولو كان بعيد، فتصرفك فيه يقتضي أنه قريب المتناول، هذا معنى العندية، لا يفهم منها العندية أنها بجانب الشخص وملامسته، هؤلاء قالوا لو كانوا عندنا أي مقيمين عندنا ما ماتوا في غزوهم وما قتلوا، في فرق بين الموت والقتل، الموت أن يقبض الله روح المرء بسبب وغير سبب، أن يكون بمرض وغير مرض، أما القتل فهو فعل الآدمي في بنية آدمي آخر بإتلافه ينقضه، نقض هذه البنية بكسر الأنفاس، بإحداث جرح غائر، بضربه بآلة حادة، بشيء كذا، بإسالة دمه حتى يموت يسمى قتل، وفرق بين الموت والقتل، وقد يموت الإنسان في معركة، ولذا الشهيد هو الذي يموت في المعركة عن طريق قتل، أما لو حصلت به جراحات ثم نقل من المعركة وظل أياما خارج المعركة فهذا يصلى عليه، لأن قد اختلفوا في الشهيد، يصلى عليه اختلفوا في الشهيد، يغسل ويصلى عليه أو لا يغسل ولا يصلى عليه، فهذا الذي مات وجرح في المعركة ومات بعد المعركة بأيام قد يكون موته لا عن جراح واقع في المعركة، إنما يكون عن موت أن الله أراد قبض روحه، الشاهد أنه لا بد أن يعرف التفرقة بين الموت والقتل، فهؤلاء قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل اللام لام التعليل، وبعضهم جعلها لام العاقبة، وما الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة؟ يقول الله عز وجل لا تكونوا مثل هؤلاء الذين يثبتون الناس ويقولون لا تذهبوا، فإن ذهبتم وحصل لهم كذا وكذا، لو كانوا مقيمين عندهم ما حصل لهم موت ولا قتل، فنهى الله عز وجل عن التشبه بهم في القول والمعتقد، قال الله عز وجل ليجعل الله ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود على ماذا؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، اسم الإشارة اختلفوا فيه، يجعل الله ذلك أي مقولتهم لو كانوا معنا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما قتل ما ماتوا ولا قتلوا، ليجعل هذا القول، ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم، أو أن معتقدهم هذا المعتقد أنه إذا تبين خلافه خلاف ما قالوه، إما أنهم لم يموتوا ولم يقتلوا، أو أنهم علموا أنهم ماتوا على حق وقتلوا على حق، فتبقى حسرة، وكلا الأمرين حسرة، قالوا هذا القول والمعتقد لأجل أن يجعل الله ذلك القول والمعتقد حسرة في قلوبهم. الحسرة غم مستديم، الغم كرب عظيم تلحق النفس لمكروه وقع، فإذا فكر كيف يزيل هذا الغم يقول فلان به هم مهتم بذلك، فإذا كان هذا الغم متواصل لا ينقطع سمى حسرة. قال يجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم لا تنقطع، هذا نوع من العذاب النفساني والعياذ بالله. والحسرة هي ندامة، غم على أمر حصل، ليتني ما قلت، وليتني لم أكن كذلك، وليت هذا القول لم يصدر مني. تحدث النفس ارتباكات، وكثير ما يحصل للإنسان تمر عليه تجارب، فإما أن يكون فقيها فيعلم أن ما فعله خطأ فيستغفر الله عز وجل يتوب إليه، أو يكون من أمر دنيوي فيعلم أنه فرط وقصر فتلحقه حسرة على ما فات، ويقول الله عز وجل قالوا ذلك القول ليجعل الله لام لام التعليل، أي أن ذلك القول علة في إيجاد هذه الحسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الحسرة فين تكون؟ هي في العين أو في اليد أو في القلب؟ وإيش معنى القلب؟ ذكرنا بالأمس أن القلب هي القوة العاقلة التي فيها الندم والحسرة، وفيها الإيمان والكفر، وفيها الشجاعة والخوف، وفيها البخل والجبن، وفيها الجود والكرم. كل هذه المعاني في القلب ليس بالضرورة داخل تلك المضغة في نفس الإنسان، لكن لما كانت الروح ونفس الإنسان وهذه المعاني في مضغة لها تأثير كامل في الجسد أنها جعلت في القلب، وإلا القلب بمعنى المضغة التي تضخ الدم هذا لم يرد في كتاب الله بدم ولا نفي، ما ورد، وإن جاء استعمار يحتمل فمعناه الأولى به أن يجعل بالمعنى أن القوة التي يؤاخذ بالمرء التي فيها المعاني الحسنة والمعاني السيئة هي القلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا الصدر هو القفص، والقلب داخل الصدر، فإذا جاءت حسنة قلب حسنة فتراكمت تكون القلب أبيض، وإذا جاءت سيئة قلب سيئة حتى اجتمعت يكون القلب أسود، فإذا شققته وأخرجت القلب هو أسود، ما يكون أبيض ولا أسود. إذن معنى البياض والسواد، معنى البياض والسواد أي لو كانت لك نظرة غير هذه النظرة التي تراها في الدنيا وتفحصت هذا القلب لوجدت قلب المؤمن أبيض وقلب الكافر والعاصي والفاسق أسود. ما الرؤية العادية؟ هذه الرؤية التي في الدنيا شيء آخر، لا نرى فيها إلا محسوسات معينة، ولذلك ما نستطيع نرى الجن ولا نرى الملائكة ولا نرى الأرواح الخبية، ما نشوفها، ما نشاهد ذلك، لكن يوم القيامة هذه رؤية غير تلك الرؤية، وغيرنا من مخلوقات الله قد يرى ما لا نراه نحن. تحكم هذا؟ إذا قال قلب أبيض وقلب أسود صحيح، لكن لا تفكر أن القلب الأسود إذا فكيته وقتلت ابن آدم أخرجت قلبه تحصل أبيض أو تجده أبيضا أم أسود، ليس هذا المعنى. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إذا علمنا أن الحسرة لا تكون في القلب إلا في القلب، فإذا قلت بطش الإنسان كتب الإنسان الفاتحة بيده وأكل الطعام بيمينه، إيش معنى بيمينه وبيده؟ ما دخل هذه العبارة بالكتابة؟ والكتابة لا تكون إلا باليد، ما تكون بالرأس ولا بالعين ولا بالرجل. وما معنى الأكل باليمين والأكل لا يكون إلا باليمين؟ ولما ذكر الله سبحانه القلب بأنها مودع الحسرة وظرف له، والحسرة لا تكون إلا في القلب. قال ذكر تقال أن الله عز وجل ذكر القلب في هذه الآية لبيان أن الحسرة وقعت منه موقع لا ينفك أبدا حتى تقطع قلوبهم بأغلى موقع وأحلاه وآثره وأكثره تأثيرا في الجسد. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قلنا اللام لام ايه؟ لام التعليل. فبعض المفسرين جعل اللام لام العاقبة. ايش معنى لام العاقبة؟ لام العاقبة هي اللام التي تكون عقب وجود شيء بعد وجود شيء، وذلك الشيء أثر فيه، لكن هذا التأثير لا تدري نتائجه. كما يقال في كما هو في أحد المعنيين في قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون يوم التقطوا موسى، يوم التقطوا عشان يكون لهم عدو وحزن، عدو وحزن لهم، فمصدر سوء ونكال وهلاك، ما عاد يفعل هذا العاقل، ما يفعله. لكن لما كان هذا مجهولا مغطى سميت نام العاقل في إحدى المعنيين، والصحيح أنها لام تعليل، بمعنى أن الله عز وجل ألهمهم وسلطهم على التقاطه لأجل لام التعليل، لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا. فإن جعلناهم الالتقاط تصرف آل فرعون وهم السبب في لام العاقبة، وإن جعلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك وهو الذي بعثهم إليه ونسبة ذلك إلى المولى سبحانه في لام التعليم. لا في الآية في لام عاقبة ولا لام التعليم. العاقبة بأمر لا تدري ما عقباه، كما قال الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب. فاكثروا الولادة في الدنيا تناسلوا ما شئت، إن ذلك للموت لدون الموت، ابني ما شئت إن مصير ذلك للخراب، ولسان يبني للخراب وللعمران والسكنة عندي الخراب، ويلد وعشان يموت إلى أن يحيا، يعني يحيا ويعيش ما يلد. لكن لما كانت العاقبة مجهولة ولا تدري متى يكون جعل هذه، عرفنا هذا. وما التقطوا لا أدري ما العاقبة كيف تكون، ولد له واستولد امراته ولا يدري هل يبقى او يعيش. لما كان الله عليم بكل شيء لا يقال في حقه سبحانه ان لام العاقبة. وبعض الفئات لمذهب اعتقادي يريدون نفي التعليم يجعلون كل لام في كتاب الله عز وجل للعاقبة، وهذا غير صحيح، لان لام التعليل على وجهها. والتعليل سيأتينا إن شاء الله فيما يستقبل أن هناك عند غائية وعند فاعلية. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الله يحيي ويميت، ما فائدة هذا المقطع عند تمام الآية؟ كأنه سبحانه يحذر المؤمنين عن مشابهة الكافرين في المعتقد والقول، ولتعلموا أن الموت والحياة بيد الله عز وجل، فقد تذهب في غزوة ولا تموت، وقد تموت لأن الموت لا بد أن يدركك سواء كنت في هذه الغزوة، إذا جاء الأجل ما يستأخر ولا يستقبل، لا بد أن يحصل. فقال الله عز وجل والله يحيي ويميت بيده الحياة بيده الموت، مهما تحصنت فلن ينفعك ذاك التحصن، أينما تكون يدرككم